يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ قد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا صدق